يأتي مالك بعد هذا المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والقسمة الثنائية بين العبد وبين ربه بآثار تدعيما لهذا، وهو أن هشام يروي بأنه إيش؟ عن عروة كان يقرأ خلف الإمام فيما يسر به. إذن هذا صحابي يتفق مع أبي هريرة، أبو هريرة قال إيش؟ ائتي بها في نفسك. وهنا هشام كان يقرأ خلف الإمام فيما يسر به. إذن السنة للمأموم أن إيش؟ يقرأ خلف الإمام فيما يسر به، وهذا باتفاق ما عدا رأي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وللجمهور مناقشة معه. بقي عندنا المبحث الطويل والخلاف الشديد، وهو إذا جهر الإمام بالقراءة، ونظرا لأن الدرس يكون الأسبوع الآتي والبعض قد يسافر، فإن هذه القضية طال النزاع فيها وتجددت، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على وجوب القراءة خلف الإمام إذا جهر، وأورد حديث المسيء صلاته، وأفردها بتأليف خاص وهو جزء القراءة للبخاري، أي إذا صلى خلف الإمام في حالة الجهر. والشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار جاء بحديث عبادة بن الصامت وبحديث أبي هريرة فيما يفصل النزاع حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهر في العشاء، ثم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى، قال لا تقرؤون بشيء ولا بشيء إذا جهرت بالقراءة إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيقول الشوكاني هذا نص في محل النزاع، إذا جهرت لا تقرؤون ولا بشيء إلا بفاتحة الكتاب. والذين يمنعون القراءة يقولون قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والموجبون للقراءة يقولون القرآن عام والفاتحة خاصة، استمعوا وأنصتوا لما يقرأه الإمام بعد الفاتحة. فإذا قرأ الفاتحة وبدأ في سورة نون قاف ولا الرحمن ولا الحجرات ولا قد سمع، اقرأ الفاتحة واستمع لما يقرأ من السور بعد الفاتحة. وهذا النص نص صحيح، لا إذا جهرت بالقراءة لا تقرأوا ولا بشيء فيما جهرت بالصلاة أو بالقراءة إلا بفاتحة الكتاب. كيف نقرأها؟ كما قال أبو هريرة سرا يا فارسي. والله سبحانه وتعالى أعلم.